التأكيد وفي بعض الإفعال تحذف الهمزة، الهمزة من رأى تنحذف بعد ما توجد خلاف أخواته، أما بقية المعموزات ما تحذف تبقى. تقول أرى، هي قالت أرأى أكرما أرأي أرأى، دليل عليه هاي الهمزة الأولى اللي شوفها همزة باب الإفعال، رأى هو كان بهمزة بالوسط، هاي الهمزة اللي بالوسط حذفت صارت أرى في الماضي. المضارع يري، كانت يرئي صارت يري. إراءة المصدر، إراءة هم تقول إراءة هم تقول إراءة، انتبه عليه. هذا المصدر. مرن اسم الفاعل، اسم الفاعل يصير مرن، كان أصلا كان يري يري، انتبهين عليه. موريون موريون، الضم على الياء الثقيلة حدثناها صار مورين، التنوين هي الياء صار التقاء ساكنين، فشو اللي سوينا حدثنا الياء صار مورين، فاصل مورين شنو هو؟ موريون، كان اصلا موريون، الضم الثقيلة حدثناها صار التقاء ساكنين بين الياء والتنوين، الياء حدثنا صار مورين في اسم الفاعل. وفي اسم المفعول مورن، انتبه عليه، كانت مرأن مرأن، الهمزة هنا تحدث في هذه الأبواب في باب الإفعال تحدث الهمزة فيصير مورن موريان، الجمع مراون. المؤنث ما له مرآت، انتبه عليه، هي هاي هاي المرآة اللي يشوفوها، نقول مرآة هي مو مرآة، مرآة، انتبهين عليه، مرآة بإرجاع الهمزة يصير مرآة، يعني الهمزة اللي ترجع يصير مرآة، مرآية هو كان، مرآية، الهمزة موجودة الياء لتحرك ما قبلها وانفتاحها نقلبها الى الف يصير مرآة، انتبهين عليه، مرأتان مرآتان مريات، هذه برجوع الهمزة قرينا مرآة، اما الهمزة اذا ما نريد نرجعها يصير مرأة مرأتان مرأيات، عرفتوا وقت اللي يرجع الهمزة يصير مرآة، إذا ما رجع يصير مرأة. والأمر من هذا الباب أري، من يا باب من باب الإفعال، سمع عليك أري أريا أرو أري أريا أرينا، انتبه عليه، أري شلون صارت بهذه الصورة؟ كانت أرئي، كانت أرئي، الهمزة راحت، الهمزة راحت، سقطت في هذا الباب، سقطت، احنا دا نقول الأمر من هذا الباب، من باب الإفعال يريد الأمر، الياء مثل ارمي هم سقطت في اخر الزال، الياء تسقط، فالهمزة والياء سقطت، شنو صار؟ فان الياء من سقطت ارى يري، كان قبلها كسره فالراء مكسوره صارت اري، التثنيه بالتثنيه رجعت الياء مثل ارميا ارئيا ارميا، الوزن ماله ارئيا، لكن قلنا الهمزة تحدث يصير اريا او المؤنث اري، هاي الياء المخاطبة اريا قرينة، هنا مو التأنيث، هذا بدون التأكيد. أما لما تدخل عليه التأكيد ترجع الياء، تمين عليا، وبالتأكيد تقول أرينا. هذا الأول اللي كان أري بالكسر، كسر الراء، هذا الأول مال اللي أري صار أرينا، الثاني أرياني، الجمع أرن. زين، الواو مالت الجمع هنا أيضا سقطت. ليش؟ هاي نون مركبة من نونين، نون ساكنة الأولى ونون متحركة هي الثانية، النون الأولى الساكنة تعارضت مع الواو الساكنة، يعني تلاقت صار التقاء ساكنة، الواو حذفناها، أكو ظنة تدل على الواو، الظنة القبلة دلت عليها، صارت أرن. سجلتوا الخبر أرن، الياء مالت أري الرابعة، رابع واحد كان أري بالياء المخاطبة، حذفت ياءها أيضا لالتقاء الساكنين، أرياني أريناني. هاي الألف من أين أتت؟ هاي الألف أتت للفاصلة بين النونات الثلاثة، لأن هي الفعل بنون التأنيث ونون التأكيد اثنين، صار ثلاث نونات، نأتي بألف فاصلة بين النونات الثلاثة يصير أريناني. وإنه ذاك الأمر كم إنه لا يري بالكاثر، لا يريا، لا يرو، وهكذا للأخير 14 رقيق عليها. تردون القائل 14 نقراه، لا تري، لا تريا، لا ترون. انتبه عليها الستة الغاء المخاطبة كذلك، هذا لا يري نهي بعد بدون التأكيد، لما تدخل عليه التأكيد يصير لا يرين، لا يري كانت الياء ما تترجع يصير لا يرين، لأن سابقا إما في هذا الكتاب أو في غير كتاب قلنا أنه هاي لا الناهية تجزم فعل المضارع، فعل المضارع تجزم، وإذا كان فعل المضارع آخره ياء، الياء تسقط. نعم لما تأتي نون التأكيد ترجع الياء، فلا يرين، لا يرياني، لا يريناني، هذه من جمع الإناث. وتقول في افتعل من معموز الفاء، إنابة كلمة أولها همزة فهو الفعل همزة، وتريد تدخلها في باب افتعل، انتبه عليها، افتعل مثل اجتمع، جمع تدخل في باب افتعل يصير اجتمع. عندنا كلمة أيلة، قال أيلة، هاي كلمة أيلة دخلها في باب افتعل، أيلة ولا همزة دخلها في باب افتعل، شنو يصير؟ يصير المرحلة مرحلة، المرحلة الأولى يصير ائتايلة، أيلة يصير ائتايلة، المرحلة الثانية أنه إذا اجتمعت همزتان في كلمة تقلب الثانية الساكنة إلى جنس الأولى يصير إيتيالة، المرحلة الثانية يصير إيتيالة. المرحلة الثالثة أن الياء متحركة، ما قبلها مفتوح، وقد أخذنا القاعدة أنها تقلب إلى ألف إذا كان متحركة وما قبلها مفتوح، يصير إيتالة. إذن إيتال أصله الآصل فئتيلة، ثم صار صار إيتيلة، ثم صار إيتالة، مثل اختيرة، إيتيلة مثل اختيرة، انتبه عليه صار اختارة. وتقدر تقرأ أيضا إيتلا مثل إقتضى. جميل عليك. إيتلا مثل إقتضى. إلى هنا انتهى الدرس 37 بناء اسم الزمان والمكان. في هذا الدرس يبحث في هذا الدرس والدرس الآتي يبحث عن موضوعين: الموضوع الأول اسم الزمان، الموضوع الثاني اسم المكان. اسم الزمان الاسم الذي يدل على أن الفعل وقع في ذلك الوقت، واسم المكان يدل على أن الفعل وقع في ذلك المكان. يقول اسم الزمان اسم وضع لزمان وقوع الفعل فيه، في ذلك الزمان وقع الفعل. مقتل، مقتل اسم زمان. لشنو؟ لماذا؟ اسم زمان لوقوع، لوقت وقوع القتل فيه، لزمان وقوع القتل فيه. وجهتم؟ واسم المكان اسم وضع لمكان وقوع الفعل. ايضا نفس كلمة مقتل هم تصلح لاسم الزمان هم تصلح لاسم المكان. لذلك مثلا قتل الزيد في يوم مقتل الحسين يصير زمان، في مكان مقتل الحسين يصير مقتل اسم مكان. وجهتم؟ قتل زيد يوم مقتل الحسين، مكان مقتل الحسين. اسم الزمان اسم وضع لزمان وقوع الفعل فيه، اسم المكان اسم وضع لمكان وقوع الفعل، في ذلك المكان يقع الفعل. يقول واسم الزمان والمك واسم المكان والزمان مشتركان في الصيغة، صيغة وحدة لهم، هيئة وحدة لهم. فكلمة المنزل يصح لمكان النزول وزمان النزول. نزلنا منزل زيد في منزل زيد، يعني مكان نزول زيد. وجدتم؟ ونزلنا في وقت، نزلنا منزل يوم منزل زيد، يوم منزل زيد يعني وقت نزول زيد. وجدتم؟ المنزل هم يصلح لاسم الزمان هم لاسم المكان، لزمان النزول ومكانه، لمكان النزول وزمانه. وبناؤه من وزن يفعل. شوفوا احنا سابقا قسمنا الافعال: فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، يفعل. العين إما مفتوحة أو مضمومة مكسورة. إذا كانت العين مكسورة إلى وزن، وإذا كانت مفتوحة أو مضمومة وزن ثاني. وجهتوا؟ يفعل ويفعل إلها وزن خاص لإسم الزمان والمكان، ويفعل مكسور العين إلى وزن خاص هذا. فيقول وبناؤه من وزن يفعل بكسر العين، يكون بناؤه على وزن مفعل. وجهتم؟ مجلس، جلس يجلس مثل فعل يفعل مجلس، ضرب يضرب مضرب مكان الضرب، هذا مكان الضرب. مثل مجلس من الفعل السالم لما بحروف ألا الذي على وزن يجلس. توجهته إذا كان غير سالم شلون يصير مبيت من الأجواب الذي وقته حرف علّه. أطلب المبيت. فقط سابقا تكلمنا وقلنا أن اسم أن الأجواب فعل الأجواب ربما تجري عليه بعض الحالات التي لا تجري على السالم مثل تغيير الحركات، وهنا كان أطلبه مبيت. الياء مكسورة نقلنا كسرة الياء إلى الباء صارت مبيت لسهولة القراءة. وفي الواقع أن المبيت ومجلس لا فرق بين الله الوزن، اثنين وزن هم الأصلي، اثنين عصر مفعل، مبيت ومجلس اثنين عصر فقط للتسهيل سوينا مبيت. فالسالم وغير السالم الأجود الأجود لا فرق بينهما في الوزن. وبناؤه من يفعل الوزن إذا كان مضارعه يفعل أو مضارعه يقول يكون على وزن مفعال بفتح العين مثل المذهب مكان الذهاب، من يذهب بفتح العين مقتل مكان القاتل زمان القاتل، من يقتل بضم العين، والمشرب من يشرب مكان الشرب، والمقام من يقوم. ربما واحد يقول المقام مثلا وزنه بقية الأوزان البقية، ما قوام كان هذا أصلا، المقام أصلا ما قوام، كان من يقوم يصير ما قوام. ما قوام الواو متحركة وجهتو فاستوينا عليه قلبناه متحركة بالفتح فالطين الفتح إلى ما قبلها صار قبلها مقاوم وجهتو فقلبناه إلى ألف لمناسبة الفتحة التي ما قبلها صارت مقام. من يقومها للثلاثي هذا أصل الفعل لإسم الزمان والمكان. ربما يصير في السن الشذوذ يخرج عن القاعدة، القاعدة أن يكون شنو على وزن مفعل أو مفعل، إما مفعل مثل مجلس أو مفعل مثل مقتل، ربما يخرج عن هذين الوزنين مثل إيش وشذ أمثال المسجد. أقول مسجد مفعل ولا مفعل كانت لوزن يفعل، وجهت مفعل لوزن يفعل وجهت. أما يسجد شنو القاعدة كان تقتضي مسجد، القاعدة كان تقتضي الفتح، فإذا قوي عند الكاسر هذا شاب وشد أمثال المسجد من يسجد كان القاعدة تقتضي مسجد، مشرق من يشرق كان مغموم فالقاعدة تقتضي مشرق، مشرق القاعدة تقتضي، والمغرب من يغرب القاعدة كان تقتضي مغرب، والمطلع من يطلع والقاعدة كان تقتضي مطلع. توجهتم؟ وكذلك المرفق من يرفق القاعدة مرفق، أو يرفق أيضا القاعدة مرفق، سواء قلنا يرفق أو يرفق القاعدة تقتضي أن يكون مرفق. وجهتم كلمة المرفق هذا اسم مكان أو اسم زمان، من يرفق إما نقرأ يرفق الأقل ماله أو يرفق، سواء كان يرفق أو يرفق القاعدة تقتضي أن يكون مفعل مو مفعل، مفعل قلنا ليفعل يجلس فجلس، أما يفعل ويفعل يصير مفعل شي كنا مرفق مسجد مشرع مغرب مطلع. والمسكن من يسكن مكان السكون، والممسك من يمسك شهر لأن القاعدة تقتضي ممسك، والمنبت من ينبت القاعدة تقتضي منبت، والمسقط من يسقط القاعدة تقتضي مسقط. فجبنا هذه هاي كلها تشوفها مضمومة العين، ومضموم العين أو مفتوح العين يكون مفعل مو مفعل، فإذا سوينا على وزن مفعل شر هذا بناء على قراءة الكسر فيها يصير شر. أما يجوز أن نقرأ قراءة ثانية أو لا يجوز، كما وأجيد الفتح فيها كلها كلها في هذه كلها أجيد الفتح. يبدو المسجد مشرق مغرب مطلع مرفق مسكن ممسك منبت مسقط كما هي متعارفة عند الناس. كثير من هذا متعارف أن يقرأوه بالفتح. فجأتهم لا لا تحول المسجد تقرون هذا المسجد تقرون أما البقية شنو مطلع تجاتون مغرب مثلا تقولون مشرق المغرب متعارف عند الناس أما مطلع يقولون مطلع مطلع وما يقولون أيضا متعارف عند الناس مطلع مرفع مسكن ممسك منبت مسقط بني كلها متعارفات عند الناس تمام يا جماعة. حتى المسجد المسجد اسم علم للمساجد مكان العبادة أما في الواقع المسجد مكان للسجود أنت وع أمامك شيء يجوز السجود عليه وع أمامك ثم اسجد عليه يقولون هذا مسجد مكان السجود بعد مو مسجد المسجد صار اسم علم لهذه البيوتات المقدسة أما مسجد مو اسم علم بعد مسجد يعني مكان السجود وجهتم خوف هذا انتهينا من هنا البتر مسجد هم كان أيضا هو مكان للسجود لكن شوية شوية اصطلح على هذه البدايات الشريفة والمقدسة أن تسمى مسجد. هذه القاعدة فيما إذا كان الفعل صحيح الفاء واللا تجري هذه القاعدة إما صحيح الفاء واللا وإن كان أجوفا صحيح الفاء واللا وإن كان أجوفا هذه القاعدة تجري يعني هذه القاعدة بأنواع آخر نقول لكم هذه القاعدة التي أعطيناها إياها للأفعال الصحيحة وللأفعال الجوفاء للفعل الأجواب اثنين التي إذا عبرنا تعبير واحد يشمل اثنين أكيد الفعل الصحيح الفاء واللام هم يشمل الفعل الصحيح هم يشمل فعل الأجواب هذه القاعدة اللي كانت في هذه. وأما إذا كان الفعل المعتل كان معتلا فاء واللام ما هي القاعدة؟ فكما يأتي يقول فمن المعتل الفاء له حكم خاص يكون مكسور العين أبدا دائما على يد المفعل فجأتون مثل الموضع من وضع والموعد من وعد موعد شنو؟ وقت الوعد مكان الوعد موضع شنو؟ مكان الوعد وجهتم فصار على وزن مفعيل أبدا دائما على هذا الوزن لا يتغير يعني أبدا يعني سواء كان على وزن يفعل على وزن يفعل على وزن يفعل بكثر الله بالمضارع ما خطر فيها. ومن المعتل اللام يكون مفتوح العين أبدا سواء كان مضارعه مفتوح العين مغموم العين مكسور العين لا فرق فيه وجهته كالمرمى لو غمر والمأوى من أوى معمى أنه تشوفون الفعل المضارع منه يرمي يأوي لكن مع ذلك يكون مفتوح العين لأجل أنه معتل معتل اللام. هذا كان الخلاصة اسم المكان والزمان يبنى على وزن مفعل إن كان مضارعه على وزن يفعل أولا بكسر العين أو كان معتل للفاء فشيكون اسم المكان والزمان والين مفعل انتهينا. هذا هو الثاني ويكون على وزن مفعل إن كان مضارعه على وزن يفعل أو يفعل أو كان معتل للام هذا بني وكذبت وعاداه وعاد روعه. لا وذكر فوق هذه الخلاصة إجمالا. شوفون مفعل إن كان مضارعه يقول يبنى على وزن مفعل إن كان مضارعه بكسر العين يجلس مجلس أو محتل الفاء. شوفون وعد موعد وعلى وزن مفعل إن كان مضارعه على وزن يفعل أو على وزن يقتل مثل يقتل مقتل أو محتل اللام مثل رمى مرمى. وجدتم مرمى مفعل مرمي مفعل أسفار مرمى مأوى ألف ألف آخر مأوى. وجدتم أوى أوى يأوي الهنوة الحنوة لما برنا الواو بني الواو عن فتح مرتفع تتحصل حالة ولما تأتي الألف بعدها الواو بعد ما تبين هي الألف ترى أن قبل كان فتحة تجيتم مأوى على المأوى الواو مفتوح مفعل على وزن مفعل الواو مفتوح لكن الألف قبل يجي يقول لك مأوى يقول مأوى يقول أنت تستعمل مثلا تصاريف أخرى لإسم الزمان والمكان تكمل لبحث السابق وقد يلحق بعض أسماء المكان والزمان يلحق تاء التأنيث تاء التأنيث مع أماكن تدخل على اسم الزمان أو على اسم المكان. لماذا تدخل؟ إما للمبالغة أو لإرادة البقعة يعني مكان التبرك. وجهته وذلك إما للمبالغة تدخل هذه التاء على اسم الزمان المكان بتلك المقبرة مكان القبر مكان الإقبار مكان الدفن مقبره وكان جن مقبرة للمبالغة يعني كثيرة القبور كثيرة الدفن فيها. أو لإرادة البقعة كالمظنة مكان مكان يظن فيه إجابة الدعوة. يقول لا تنساني عند مظنة الدعاء. مظنة الدعاء يعني الأماكن الذي تظن أن الدعاء يستجاب فيها اذكرني. الأماكن والبقع المباركة مكان يظن فيه استجابة الدعاء مثل مثل هذا الحرم المقدس للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أو الباقي الأئمة أو أبنائهم المقربين. فرجيتم هذه الأماكن يظن فيها استجابة الدعاء فيقولون مظنه لمظن مظن مكان الظن. لكن هاي أتينا بها لكي نبين أنها البقعة مباركة أو المشرقة مكان الشروق اللي دوم الإنسان بالشتاء يجلس به حتى تشرق عليه الشمس. ما عدت له أول الصبح يجلس حتى تشرق عليه الشمس فهذا مكان اللي كل يوم يأتي به يسمونه مشرقة مشرق. وقلنا يقرون مشرق هم يقرون مشرق هم مشرق مشرق على القاعدة مشرق خلاف القاعدة. والمشرقة مكان مكان الشرب البقعة التي ينزل فيها لأخذ الماء أو لشرب الماء يسمونه مشرقة. وذلك مقصور على السماع يقول لا يحق لك في أي من أسماء الزمان المكان تأتي لمجلسة مثلا مجلسة مكان الجلوس يعني يقول نعم يحق لك مقتصر على السماع ما ورد من العرب احنا نستمع. ونحن طلعنا على وجههم مع المبالغة ولإرادة أنه هاي تدل على مكان التبرك البقعة نفس البقعة لأن يعني لكثرة استجابة لهذا البعض نقدر نعتبره مبالغة. أما إذا قلنا لا يريد يعطي أنه مكان بركة مثلا من هذا الباب، البعض مو لكثرة استجابة لهذا فما في فرد مطلب يعتنى به. وأما بناء اسمي الزمان والمكان مما زاد على الثلاثة، هذا كلامنا كله كان إذا أخذنا اسم الزمان من الفعل الثلاثي. أما إذا أخذنا الزمان من الفعل فوق الثلاثي، الثلاثي المزيد أو الرباعي المجرد أو الرباعي المزيد، فعلى أي وزن نجعله؟ يقول سواء كان ثلاثيا مزيدا أو رباعيا مجردا أو رباعيا مزيدا، هذا الوزن الذي نعطيك إياه هو يشمل هذه الثلاثة أقسام: ثلاثي مزيد، ثلاثة رباعي مجرد، رباعي مزيد. فعلى وزن اسم المفعول، اسم المفعول من ذلك الفعل كيف تصيغه؟ اسم المفعول شلون الصيغة؟ فصر من على نفس الواجب اسم المكان والزمان. مثلا شوفوا كلمة دخل يدخل، أنا مجرد ثلاثي. أما إذا سوينا مزيد أدخل يدخل، اسم الفاعل شنو يكون؟ مدخل. اسم المفعول شنو يكون؟ مدخل. سابقا قلنا مثل مكرم ومكرم، مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول. فإذا أردت أن تصيغ اسم المكان والزمان نفس اسم المفعول نفس الوزن، فيصير مدخل. فتأتي مكان الدخول، فعلى وزن اسم المفعول منه على اسم من الثلاثي المزيد أو الرباعي المجرد مثل مكرم ومكرم، مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول. فإذا أردت أن تصيغ اسم المكان والزمان نفس اسم المفعول نفس الوزن، فيصير مدخل. فتأتي مكان الدخول، فعلى وزن اسم المفعول منه على اسم من الثلاثي المزيد او الرباعي المجرد او الرباعي المزيد، شلون كان وزنه؟ فكذلك سيكون المدخل من ادخل يدخل. المدخل هم اسم زمان هم اسم مكان وكذلك اسم المفعول، وزن على كلمة المدخل فيها بركة، اصلها اسم مفعول وبنينا منه اسم الزمان والمكان، زمان الدخول ومكان الدخول. والمقام من أقام يقيم، قام يقوم كان مقام، قام يقوم مقام. ثلاثة ثلاثي مجرد كان، أما إذا سويناه مزيد أقام يقيم، كان قام يقوم سوينا أقام يقيم. اسم المفعول مقام، وجهتم اسم الزمان مقام، اسم المكان مقام، والمقام من أقام يقيم. هذا ما انتهينا منه. يقول اكو بعض اشياء بعض اماكن يكثر فيها الشيء، الشيء يكثر فيها، مثل ارض تكثر فيها السباع، هاي شنو اسم هذا المكان نسميه؟ يقول سميه مسبعة. وجهتم اذا يكثر فيها الذئاب مرأبة، وهكذا بقية على نفس الاشياء. يقول واذا كثر الشيء في مكانين في المكان، مثل يكثر الكتب هنا، هنا تكثر الكتب، يقولون مكتبة مثلا. وإذا كثر الشيء في المكان قيل فيه مفعلة، على وزن مفعلة نجيب لفظ اسم من نفس ذلك الشيء، الشيء اللي كثير شنو هو؟ نجيبه على وزن سبع، الشيء الكثير هو سبع، نجيبه على وزن مفعله زي مسبعه من الثلاثي، فيقال في ارض كثيره السبع مسبعه، وفي كثيره الذئب مذعبه، وفي كثيره الدارس مدرسه، وفي كثيره البطيخ بطيخ مبطاخه، وفي كثيره القساء ناقساء، وكثيرة الجزر مجزرة على وزن مفعلة. بلي يعني الصيغة بهذه الصيغ من الأسماء التي ترجع إلى الثلاثي، ذئب درس وجسم، هاي كلها ترجع على الثلاثي، قيل في مفعلة من الثلاثي. يعني فعلة ما تسوي على وزن فعلة، ما فعلة لا تسوي مفعلة. فجاءت فرد باء عين لام، لكن شيء الذي يزيد فيه هو التاء في آخره والميم في أوله. وجهتم ليش قال من الثلاثي؟ يعني الوزن وزن ثلاثي مو وزن رباعي، لان وزن رباعي فعلنا، اذا بين نسوي صير مفعلنا مثلا مفعلة، فاحنا نجريه على صيغة فعلة حتى يسموه ثلاثي، وإلا في الواقع هو مو ان الكلمات ثلاثية، كلمات حتى لو كانت اكثر من ثلاثة. لكن احنا ففرضا مثلا كلمة البطيخ بطيخ يوصل من ثلاثة حروف ترمي ولا، فاحنا ما دامت عاد نسويه على ثلاثة وندخل في ذلك الفعل، لان ذاك ما يتحمل اكثر من ثلاثة اصول. يعني الكلمة اللي اكثر من ثلاثة حروف فيها ثلاث حروف طلع منها وميم كملها وها تاء في اخرها، مثلا بطيخ طاء مشدده والياء موجوده، احنا الطاء المشدده نرفعها والياء نرفعها، الباء والطاء والخين نجيب اولها ميم واخرها تاء، هذا مقصود من الثلاثي. يعني نخرج من اذا كان اكثر نجعلها على ثلاثة حروف قساء، شوفوا القساء ان قاء وطائل والف وهمزة خمسة حروف، فنحن اخذنا القاف والتاء والهمزة وميم تاء اخر ما معك مفعلة ترجعون لأجل هذا. هذا أنا انتهينا منه إذا بسرعة هذا نبدأ المسار. بناء اسم الآلة، اسم الآلة اسم يؤخذ غالبا من الفعل الثلاثي، غالبا يؤخذ يا ثلاثي المجرد المتعدي، ثلاثي يكون مجرد يكون متعدي يكون، أغلب أسماء الآلة من هذه. لماذا نأخذ اسم الآلة؟ لماذا نصيغه؟ للدلالة على أداة يكون بها الفعل، يكون بها الفعل، الفتح يكون به، مفتاح يكون به الفتح، آلة للفتح. سجتون مثل مبرد آلة البرد، منشار آلة الناشر، مكنسة آلة الكان، هذا تعريف اسم الآلة. فكيف بناؤه؟ فيبنى على وزن مفعل مثل محلب، محلب آلة الحلب، يضعون في ثدي بعض الحيوانات آلات كهربائية هي تحلب الحيوان، هاي يسموها محلب، ومفعل ويأتي على وزن مفعل أيضا مثل مكنسة ومصر ومصطوى وجهته، لكن مصطوى ان الواو متحركة ما قبل هذا التوع يصير مصطرة بعد، ويأتي على وزن مفعال، هاي ثلاث اوزان محلب مفعل ومفعلة ومفعال ثالث وزن كمفتاح ومكيال، آلة الفتح، آلة الكيل، آلة التصفية، آلة الكنس، ما سبق مرقاة، آلة للرقي، اسم الآلة للرقي، الإنسان يريد يرقى يريد يرتفع، يعني درج مثلا يرقى عليه يرتفع عليه يسمو مرقاة، مرقاة مرقاة مثال وجهته. ومن فتح الميم قال مرقاة، بعضهم فتحوا الميم من بدال مرقاة قالوا مرقاة، أراد به ومن فتح اسم الميم وآل مرقاة أراد به اسم المكان، اسم الآل مرقاة، اسم مرقاة اسم المكان يصير مكان الرقي، مكان يرقى فيه الإنسان، مرقاة آلة يرقى فيها الإنسان. نحو مطهرة ومطهرة، مطهرة آلة التطهير ومطهرة مكان التطهير، فمرقاة مكان الرقي ومرقاة آلة الرقي، مثل أيضا مسقاة ومسقاة، مسقاة آلة الساقي ومسقاة آلة مكان الساقي. هذه الأوزان هي الأصول في اسم الآلة، اسم الآلة. وشد بناء مدهن على وزن مفعول ومصحف ومدق ومنخل ومكحل، مضموم العين مضموم الميم والعين، هم الميم مضمومة هم عين الفعل مضمومة. هذا شاذ، يقول في الواقع يقولون شاذ، والصحيح انها اسماء آلات مخصوصة بهاي الاوزان، فلا وجه للشذوذ، مو انها شاذة، هاي اسماء لآلات مخصوصة وردت من العرب. وايضا نقول وجاء مدق ومدق على القياس على المفعل ومفعلة. الخلاصة اسم الآلة اسم لأداة بواسطتها يصدر الفعل ويؤخذ من الثلاثي المجرد المتعدي. اتوجهتوا مدق بلي بلي مدق مثل مدقاء كان اصلا. ان هذا السرعة اللي نقراله ينتهي البحث بسيط. هذا بناء اسم المرة والنوع، اسم المرة شنو يعني؟ الاسم الذي يدل على ان الفعل وقع مرة واحدة، وهو المصدر الذي قصد به الواحد من مرات اذا من وقوع مرات ذلك الفعل. اذا ذلك الفعل يقع مرات ويقع مرة واحدة، انت تريد تبين انه وقع مرة واحدة، فتأتي به، هذا يسموه اسم المرة له وزن خاص. ويبنى من الفعل الثلاثي المجرد، يبنى اذا كان الفعل ثلاثي مجرد يبنى على وزن فعل بفتح بالفتح اللام لازم تكون مفتوحة، تقول ضربت ضربة، هذا اذا كان سالما، واذا كان معتلا ايضا على نفس الوزن، وقمت قوما هذا في المعتل ايضا على فعل. ويبنى هذا اذا كان ثلاثي مجرد، ويبنى مما زاد على الثلاثة بزيادة تاء التأنيث في آخره، في آخر مصدره، في آخر المصدر نجيب تاء التأنيث حتى يدل على المرة. أعطى يعطي إعطاء، الإعطاء إذا تريد تبني أنه وقع الإعطاء مرة واحدة تجيب تاء التأنيث في آخره، إعطاء أعطى إعطاء يعني إعطاء واحد. والانطلاق من انطلق ينطلق، انطلاق نريد نبني انه يدل على انه مرة واحدة وقع الانطلاق، يقول انطلق انطلاقا والتدحرج من تدحرج يتدحرج تدحرجا كان. فما ذاتنا أتينا بسائل في آخرية ليدل على أن التدحرج وقع مرة واحدة. تدحرج تدحرجتان مرة واحدة. هذا ثلاثي مزيد رباعي مجرد رباعي مزيد. إلا ما كان هذه الأشياء يعني تاء التأنيث تدخل على هذه الثلاثة. إلا إذا تشكلون أنه بعض الأماكن التأنيث هي موجودة مع المصدر. هذا كلامكم صحيح فيما إذا كان المصدر لا يوجد به تاء التأنيث نجيب تاء التأنيث فيدل على أن ذلك الفعل وقع مرة واحدة. أما إذا هو كان فيه تاء التأنيث نجيب لا وقف. كلمة واحدة نأتي بها بعنوان الواصف لذلك المصدر فيدل على وقوعه مرتان. كلمة الواحدة تدل على المرة. إلا ما كان تاء التأنيث جزءا من احنا بعد ما تدع عندي تاء التأنيث الثلاثي والمزيد سواء كان ثلاثي سواء كان مزيد فتبنى المرة منه بالواصف. يا وقف وقف كلمة الواحدة بالواحدة. إذا تريد تبني أنه وقع مرة واحدة تريد تعلم المخاطب أنه وقع مرة واحدة تجيب له وقف. يا وقف كلمة واحدة تقول في رحمة رحمة رحمة هو بيتا ضرب ضربة ضربة تدل على أنه يعني وحدة. أما رحمة رحمة رحمة أي تم المصدر. فماذا تقول من الثلاثي المجرد تجيب له وصف فتقول رحمة واحدة لليها. فضرب ضربة التاء احنا جبناها زيادة للدلالة على الواحد. اما رحمة رحمة التاء هي بها تجيب له وصف واحدة. وفي دحرجة دحرجة من المزيد تقول ايضا دحرجة واحدة. اسم النوع ماذا اسم النوع؟ هو المصدر الذي قصد به النوع والحالة التي كان عليها الفاعل. هيئة الفاعل حالة الفاعل شلونها الهيئة مالته شلونها ويجب